لها حسني وانا اشوفك حزين، قلبي الليله بهمي ممتلئ، كان هالفرق طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي، خلني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وزعلي، باكر اللي خافين لازم يبين، والوعد بلقى مكانك بخالي، لها حسني وانا اشوفك حزين، قلبي الليله بهمي ممتلي، كان هالفرق طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي، وانتظر لي ليلة أو ليلتين لين ما يقف السحاب وينجلي، ولا طويت الياس بدر في دمعتين، للهوى الغالي وباء وادع هالي، لها حسني وانا اشوفك حزين، قلبي الليله بهمي ممتلي، كان هالفرق طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي، صاحبي بموت من كثر الحنين، خليني باختار لحظة مقتلي، صاحبي بموت من كثر الحنين، خليني باختار لحظة مقتلي، لها حسني وانا اشوفك حزين، قلبي الليله بهمي ممتلي، كان هالفرق طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي، لها حسني وانا اشوفك حزين، لها حسني وانا اشوفك حزين، قلبي الليله بهمي ممتلي، كان هالفرق طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي.